حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت عليك تباركت وتعاليت ذا الجلال والاكرام وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نقرأ شمائل الترمذي إن شاء الله تعالى لهدفين. الهدف الأول هو التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، يعني صفاته سبحانه وتعالى الجسمية وصفاته الخلقية، هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني هو أنه سيكثر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نتنبه إلى أنه كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا وسلمنا عليه، فهذا مكسب كبير من هذا الأمر. تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في صفاته الجسمية، وفيه 15 حديثا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أخوانا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبط، ليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، يعني الطويل الذي يظهر طوله، بان الطول يعني ظهره، وهذا يعني معناها أزيد من الطبيعي، يعني طول زائد على الطول الطبيعي بحيث يكون عيبا في الشخص، ولا بالقصير أيضا، ولا بالقصير الذي يمكن أن يكون عيبا ذلك فيه، وإنما كان بين الطول البائن وبين القصر، وهو ما يسمى ربعة. كان صلى الله عليه وسلم ربعة، يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق، يعني الأبيض الشديد البياض الذي يعني يظهر كأنه مرض من الأمراض. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيض بياضا مشوبا بحمرة، فليس بياضا صافيا بياضا يعني واضحا، لأن هذا كأنه مرض فيه. ولا بالآدم، يعني ولا بالأسود أسمر، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط. الجعد الجعودة التواء الشعر، التواء الشعر، ليس الشعر مسترسلا وإنما هو ملتويا ملتفا كأنه حلقات. والقطط يعني معناها شديد الجعودة، يعني شديد هذا الالتفاف، وإنما كان يعني شعره صلى الله عليه وسلم مسترسلا، لكن ليس الاسترسال الخفيف وإنما هو الاسترسال المتماسك، يعني من غزارة شعره صلى الله عليه وسلم لم يكن الشعر يفترق بعضه عن بعض لتظهر يعني جلدة الرأس، وإنما كان صلى الله عليه وسلم مسترسل الشعر، وليس هو بالخفيف، وإنما هو متماسك على الرغم من أنه ليس ملتفا بعضه حول بعض، ولا بالصبط. هذا هو معنى الصبط، يعني الصبوطة استرسال الشعر مثل، هنا بقول مثل شعر الإفرنجي، يعني معناها ليس مثل الشعر الخفيف الذي يفترق بعضه عن بعض. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، وهكذا الأنبياء جميعا، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. هذه الرواية تختلف عن روايات فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 سنين. لا، في أصغر منه. إذا كان أصغر يبقى أحسن. نعم، خذ كله هات أصغر من دي، لأن الأصغر اللي هو شكل ده كده، ها، يبقى أكثر من هذا وأصغر منه. واحد أيضا. ها؟ واحد. واحد زي ده كده. هذه الرواية أنه يعني أقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، هذا مخالف لرواية أخرى تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين. وهنا أيضا قالت الرواية فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، هذا أيضا مخالف للرواية التي تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي على رأس 63 سنة. هل هذه الروايات تختلف؟ لا تختلف الروايات، لا تختلف هذه الروايات، وإنما الرواية التي تقول 10 سنين في مكة تسقط كسر السنوات، بمعنى أن إنسان لو ولد مثلا في نصف العام في شهر على الأعوام الهجرية في نصف العام لا يحسب هذا النصف، وإنما يحسب السنوات التي تأتي بعد ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع، يعني كان مر من السنة بعض الأشهر فلم تحسب هذه السنة، وعندما هاجر المدينة أيضا هناك شهور لم تحسب، فبقي الحال على 11 سنة، فهذه السنة الزيادة أيضا يمكن أن تكون لا تحسب على أساس أنها يعني ليست كاملة لا في الأول ولا في الآخر، فليس هناك يعني تقدير. التقدير هذا يختلف عن التقدير ذاك. وكذلك الأمر في كون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور توفي على رأس 63 وستين، وهنا 60 برضو يعني لا تحسب السنوات التي ليست كاملة، لم تحسب السنوات التي ليست كاملة، في سواء كان في ولادته أو في بعثه أو في هجرته أو في وفاته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة كما قلنا، وهو يفسرها ليس بالطويل، يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا صبط، لا هو خفيف في استرساله ولا هو ملتف بعضه كالحلقات بعضه على بعض. عليكم السلام ورحمة الله. هات تعال تعال تعال تعال، هات كرسي من الخارج وتعال اجلس جنبي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد كما بينا ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. هو أسمر اللون هنا هو طبعا ليس بالآدم، يعني ليس بالأسمر، لكن هنا المراد أسمر اللون، يعني بياضه ليس بياضا أمهقا، ليس بياضا صرفا، كأنه مريض بمرض يجعله كذلك. لكن المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشوب بياض وجهه بحمرة أو جسمه بحمرة. إذا مشى يتكفأ، إذا مشى صلى الله عليه وسلم كأنه ينزل من أعلى إلى أسفل. أي واحد ينزل من أعلى إلى أسفل يعني يكون جسمه مائلا إلى الأمام، إلى الأمام، ويشتد جسمه، يعني يشتد مشيه، يعني يريد أنه كان عندما يمشي يعني يكون عنده قوة في مشيه وليس تكاسلا، كأنه ينزل من أعلى إلى أسفل، فهو يميل إلى الأمام. أنا مفيش الأصفر هذا، ليس الأصفر هذا، لا يوجد إلا هذا. إحنا قلنا أصفر، أصغر، أصغر. طيب خلاص ماشي. شكرا. ليك مكان عندك؟ تعال تعال، كل واحد يجي يجيب كرسي من جوه، من الداخل، من الداخل يجيب كرسي. إذا مشى يتكفأ يعني يميل إلى الأمام في مشيته، وهذا كناية عن أنه كان نشيطا في مشيه صلى الله عليه وسلم، ليس متكاسلا ولا متمايلا. قال حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني ليس كما قلنا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، يعني صدره المنكبين، هذا المنكبان صدره متسع، بعيد ما بين المنكبين، زي اللي بيلعبوا رياضة كده، زي اللي بنشوفهم بيلعبوا رياضة، بعيد ما بين المنكبين عظيمة الجمة إلى شحمة أذنيه. الجمة الشعر الذي يتدلى من الرأس إلى أن يصل شحمة الأذنين، طرف الأذنين، هذه القطعة اللحم الصغيرة، هو يعني شعره كان يتدلى إلى هنا، جمته كانت تتدلى إلى طرف أذنيه. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. قال حدثنا محمود بن غيلان، تعال يا واحد يجي هنا، قال حدثنا محمود بن غيلان، ما هو ده صحيح غيرك، تعال هنا تعال هنا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة، لما شعر الرأس، في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية من الروايات السابقة، أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، يعني طويل هنا إلى شحمة الأذنين وهنا إلى منكبين، يعني القدر قليل، بطبيعة الحال هو قد يكون شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يقصره أو يحلقه يصل إلى شحمة الأذنين فيوصف بذلك، ثم يستطيل الشعر إلى المنكبين، إلى الكتفين، فأيضا يوصف بذلك. بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين. شثن الكفين والقدمين أي كفيه وقدميه يميلان إلى الغلظ، يعني غليظة ليست نحيفة نحيلة، يميل يعني يميل إلى الغلظ، ليس يعني غليظا جدا ولكن يميل إلى هذا. ضخم الرأس، ضخم الكراديس، رؤوس العظام، رؤوس العظام اللي التي هنا في المنكبين في الركبتين في كل رؤوس العظام هذه كان صلى الله عليه وسلم ضخما في هذا، يعني لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم نحيلا وإنما كان يميل إلى الضخامة، وليست لكن ليست الضخامة التي يمكن أن نقول فيها السمنة أو شيء من هذا القبيل، لا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثل الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس اللي هي العظام رؤوس العظام، طويل المسربة، المسربة الشعر الدقيق الذي يبدأ من الترقوة من هنا إلى نهاية البطن، هناك يعني خط ينصف البطن، يسير من أعلى من الترقوة اللي هو العظام التي فوق الصدر إلى نهاية البطن. طويل المسروبة، المسروبة ما دق من شعر الرأس نازلا إلى الجوف أو السرة، كما قلت هو خط يمتاز بأنه فيه شعرات تكون خطا مستقيما من أعلى إلى أسفل. إذا مشى تكفأ تكفؤا كما مر، كأنما ينحط من صبب، كأنما ينزل من مكان عال إلى مكان أسفل. كل واحد أي واحد يجرب هذا يجد أنه إذا نزل من مكان عال إلى مكان أسفل فإنه يتكفأ، يعني يميل إلى الأمام، يعني جسمه يميل إلى الأمام وهو ينزل. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة، والمعنى واحد، يعني كلهم حدثوا بمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ، وهذا من دقة المحدثين أنهم يبينون أن الألفاظ قد تختلف ولكن المعنى واحد حتى لا يقال إن هذا اللفظ لفلان أو لفلان، والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط. الطويل الممغط برضو الطويل الذي هو طويل جدا بائنا، يعني طويل بائن، ولا بالقصير المتردد، يعني ليس بالقصير قصرا واضحا. وكان ربعة هذا ومعنى انه ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان ربعة يعني متوسطا في طوله. وكان ربعة من القوم، يعني مثل أي إنسان ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبر، كان جعدا رجلا. جعدا هذه الكلمة هنا غير جعد الشعر، جعودة الشعر هي التفافه بعضه في بعض، لكن هنا جعدا يعني متماسك الجسم، يعني جسمه متماسك. شوف زي ما بنشوف الرياضي مثلا، عندما نرى أن جسمه متماسك فهو كذلك صلى الله عليه وسلم. كان جعدا رجلا، معنى رجلا يعني كأنه يعني ضخما، في كما قلنا قبل ذلك، ضخما في رؤوس عظام، ضخما في كفه، ضخما في قدمي، وهكذا. ولم يكن بالمطهم، ولم يكن بالمطهم يعني لم يكن في، طبعا هيبينها كلها ان شاء الله، لم يكن كثير اللحم، يعني ما كانش سمين وكثير اللحم. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، المكلثم المدور الوجه، مدور ولا، انما كان وجهه يعني ليس مدورا وانما هو مسحوب قليلا. وكان في وجهه تدوير، يعني ليس كما قلنا بالمكثم الذي هو يعني كالدائرة، وإنما كان في الدائرة التي هي فيها تدوير، مثل تدوير مثلا البيضة أو غير ذلك. أبيض مشرب، ليس بياضا كاملا، مشرب يعني مختلط، في بعض الروايات مشرب بحمرة. أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاشي والكتد. أدعج العينين، الشديد سواد العينين، والأهدب الطويل الأشفار، اللي هي الشعر الذي في حول العينين. طيب أهدب الأشفار، نقراها الأول وبعدين هنقرا التفسير بتاعها. جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شفن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، يعني تكفأ كما في بعض الروايات الأخرى. وإذا التفت معا، يعني لا يلتفت برأسه وإنما يلتفت بجسمه كله. بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، يعني أصدق الناس كلاما وأجود الناس صدرا، يعني صدره متسع للناس ولبسطهم وللتجاوب معهم. وألينهم عريكة، ألينهم عريكة يعني معاملة، لين في معاملته وليس شديدا. وأكرمهم عشيرة، من رآه بديهة في أول الأمر هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته يعني واصفه، لم أرى قبله ولا بعده مثله. فسر الترمذي غريب هذا الحديث، قال أبو عيسى رحمه الله: سمعت أبا جعفر محمد بن حسين يقول: سمعت الأصمعي، وهو من أهل اللغة من أئمة اللغة، سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي: الممغط، يعني ليس بالطويل، الممغط يعني الذاهب طولا، اللي هو في بعض الروايات طويل للبائن الطول. قال: وسمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا. طبعا هي النشابة اللي هي الخشبة التي خشبة الرمح التي يركب فيها النصل وغير ذلك. أي مدها مدا طويلا، مدها مدا شديدا. والمتردد ليس بالمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا، ليس كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القطط فالشديد الجعودة، جعودة الإيه؟ الرأس والشعر، والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليل، ليس بالصبط المسترسل استرسالا شديدا وإنما فيه تثن قليل، يعني كأنه متماسك لكن ليس تماسك الجعودة بعضه على بعض. وأما المطهم فالباد الكثير اللحم، لم يكن بالمطهم ليس لم يكن بدنه ضخما بحيث يكون كثير اللحم. طبعا فرق بين ضخم الكراديس اللي هو العظام وكثرة اللحم. كثرة اللحم اللي احنا بنقول عليه سمين مثلا او يعني بيسموه ايه، نسيت الاسم بتاعه. واما المطهم فالبادن الكثير اللحم، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. والمكلثم المدور الوجه يعني تدوير كامل. والمشرب الذي في بياضه حمرة. والأدعج الشديد سواد العين. والأهدب الطويل الأشفار، الأشفار اللي هي كما قلنا الشعر الذي حول العين. والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، الكتف من هنا والثاني من هنا، هذه المنطقة التي بين الكتفين هي يعني كثيرة يعني كبيرة، وقال إيه فيها كبيرة الكتد أو شيء من هذا القبيل. جليل المشاشي اللي هو عظام كما قلنا عظام العظام، وكذلك جليل يعني عظيم وكبيرة مجتمع والكتد كبيرة مجتمع الكتفين. والمسربة كما قال دقيق المسربة، والشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، كما قلت من الترقوتين العظمين اللذين في أعلى الصدر إلى نهاية البطن. والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع يعني عندما يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يتقلع أي يمشي بقوة، ومعناها أيضا يتكفأ. والصبب الحضور يعني النزول، نزول من أعلى إلى أسفل. تقول حضرنا في صبوب وصبب، كأنما ينحط من صبب يعني كأنما ينزل من مكان عال. وقوله جليل المشاة يريد رؤوس المناكب، رؤوس المنكبين، وهو ملتقى عظام اليد بالكتف. والتقلع أن يمشي بقوة كأنه يتقلع، إذا مشى كأنه يتقلع. والصبب الحضور، تقول انحضرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاة يريد رؤوس المناكب. والعشرة الصحبة، حسن العشرة يعني حسن الصحبة. والعشير الصاحب. والبديهة يعني الذي يراه بديهة هابه يعني مفاجأة، عندما يراه أي إنسان مفاجأة يهابه. ويقال بدهته بأمر أي فجأته به. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه، قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند ابن أبي هالة لأنه كان ابن خديجة رضي الله تعالى عنها. هند ابن أبي هالة هذا كان ابن خديجة وهو خاله الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما عنهم. سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا يعني يستطيع أن يصف الناس وصفا دقيقا وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقول حلية لأن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كله حلية وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به لأن الحسن مات صلى الله عليه وسلم وهو صغير فلم يعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير فهو يريد أن يعرف شيئا من صفاته. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يعني عظيما في جسمه يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر أطول من المربوع يعني ربعة لكن طويل قليلا وأقصر من المشذب. المشذب يعني الذاهب في الطول المفرط فيه يعني المشذب يعني هذه الكلمة مأخوذة من شذبت الشجرة أي أزلت أوراقها فإذا أزلت أوراق الشجرة تجدها كأنها طويلة فليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. عظيم الهامة عظيم الهامة يعني عظيم الرأس كما جاء في بعض الروايات رجل الشعر كما قلنا رجل الشعر يعني سبط الشعر ولكن في شيء من التماسك. إن تفرقت عقيقته فرق إن تفرقت عقيقته فرق نعم إن انفرقت إن انفرقت عقيقته. المراد هنا بالعقيقة شعر الرأس وشعر الرأس سمي عقيقة سميت العقيقة التي تذبح للمولود يوم سابعه بالعقيقة لأنه يعني هذا شيء يتعلق بالشعر يحلق الشعر هذا أو تحلق العقيقة إذا قلنا هذا تحلق العقيقة ويتصدق بوزنها ذهبا أو فضة. يعني هو ليس متماسك الشعر بحيث يكون جعدا إنما هو متماسك بحيث إذا فرقت الشعر بعضه عن بعض يتفرق ليس ملتفا بعضه حول بعض هذا ما يريد. وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه. طبعا كلمة الشعر يجوز فيها كلمة شعر ويجوز بسكون العين ويجوز فتح العين شعره. وإلا فلا يجاوز شعره شحمة الأذنين أذنيه إذا هو وفره يعني إذا هو تركه حتى طال. أزهر اللون يعني مضيء اللون هذا هو المراد مضيء اللون واسع الجبين جبين طبعا اللي هو مقدم الرأس. أزج الحواجب سوابغ من غير قرن. عارفين الحاجبين هذا وذاك. هو يقول أزج الحواجب يعني سابغ سوابغ، يعني هو شعره كثيف الحواجب من غير قرن، يعني من غير أن يقترن شعر الحاجبين بعضهما ببعض، يعني يكون تكون هذه هذا الفاصل الذي بين الحاجبين ليس فيه شعر، لا يلتقي الشعر شعر الحاجبين بعضه ببعض، بينهما عرق يدره الغضب، يدره يعني يمتلئ كدرة الضرع يعني امتلأت، يدره الغضب يعني ينتفض ويمتلئ بالدم من الغضب، فيظهر ذلك أقنى العظمين يعني طول الأنف من القنا، وهو طول الأنف مع تقوس في وسطه إلى أعلى، والعظمين الأنف، يعني يقول إن أنفه ليست مستقيمة وإنما هي طويلة، ولكن فيها يعني زي ما بيقول تقوس قليلا هنا عند هذه العظمة. له نور يعلوه منور، يحسبه من لم يتأمله أشم، الشمم في الأنف طوله وارتفاع في قصبته مع استواء أعلاه وإشراف الأرنبة قليلا، الأرنبة اللي هي طرف الأنف، هذا هو يريد أن يقول الشمم، إن واحد يعني يظهر أنه من العظماء أو من الكبار الذين لهم جاه، فيظهر هذا على أنوفهم وهم ينظرون إلى الناس، فكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا تصنعا كما يفعل بعض الناس ليظهر أنه له يعني جاه أو له حسب أو له كذا أو كذا، وإنما كان هذا طبيعيا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كث اللحية سهل الخدين، كث اللحية طبعا يعني ايه غزير اللحية، شعر اللحية، سهل الخدين يعني ناعم الخدين، ضليع الفم، ضليع يعني واسع الفم، وفيها ضخامة في الفم، مفلج الأسنان يعني الأسنان مقدم أسناني يتباعد بعضه عن بعض قليل، دقيق المسربة، قلنا المسربة الخط من الشعر الذي يبدأ من الترقوتين إلى أسفل البطن، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، الدمية التمثال، يعني أي واحد يفعل تمثال يتفنن في زينته وفي استقامته بحيث لا يبدو فيه عين، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنعه فنان يجيد رسم التمثال، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، في صفاء الفضة فقط، الفضة لونها ايه؟ لونها ابيض، لونها ابيض، ليس البياض اللي هو ابيض يعني تعرفون الفضة، لكن هو لا يريد ان يصفه بلون الفضة، انما يريد ان يصفه بايه؟ بصفاء الفضة، يعني ليس فيه شيء يعيبه في منظره كالفضة أو الذهب الصافي، معتدل الخلق يعني كل شيء في خلقه في جسمه معتدل، ليس فيه شذوذ وليس فيه نقص، بادن يعني ضخم في متماسك، بادن متماسك، بادن يعني ليس هزيلا وإنما هو يبدو صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كما قلنا ليس هزيلا وليس سمينا بحيث يبدو ذلك كعيب فيه، سواء البطن والصدر، يعني بطنه ليست منتفخة بحيث تكون أعلى من صدره، إنما هي في مستوى صدره، طبعا هذا أفضل ما يكون، سواء البطن والصدر، عريض الصدر وكما نقول كما قلنا بعيد ما بين الايه ما بين المنكبين، هو عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، ضخم طبعا رؤوس العظام كما قلنا، انور المتجرد، انور المتجرد يعني جسمه عار من الشعر، فكأنه نير في منظره، وليس الشعر إلا كما قلنا في هذه المسروبة التي هي تبدأ من الترقوتين من أعلى الصدر إلى أسفل، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط اللي احنا قلنا عليه ايه طويل المسربة، هو هذا عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، يعني عاريا من الايه من الشعر، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، اشعر الذراعين والمنكبين يعني فيهما شعر، واعالي الصدر، طويل الزندين، والزندان هما اليدان، هما اليدان يعني هو طويل اليدين، طويل الزندين رحب الراحة، الراحة اللي هي ايه الكف، عرض الكف هذا راحة يدي، نقول راحة اليدين يعني وجه الكفين، رحب الراحة شثن الكفين، قلنا الشثن يعني ضخمة الكفين والقدمين، سائل الأطراف يعني ليست هناك نتوءات في جسمه ولكن هي مستوية، سائل يعني مستوية ليس فيها ارتفاع ولا هبوط في أطرافه، أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، الخمصان الأخمصين اللي طبعا الأخمص يكون في القدمين، والمراد بالخمصان الأخمصين كما في يعني طبعا هي وصف للقدمين، وصف القدمين يعني فيهما ارتفاع في الطرفين، وهناك ارتفاع في وسط القدمين وانخفاض في أعلى القدمين وأسفل القدمين، في باطن يعني وصف لباطن القدمين، مسيح القدمين، أيضا القدمين ليس فيهما نتوء ولا فيهما شيء يعيبه صلى الله عليه وسلم، يعني أملس كما يقول أملس مستوى، ينبو عنهما الماء يعني من ملاستهما، إذا وصل الماء إليهما تدحرج الماء، ينبو الماء يعني يتدحرج ولا يستقر، وهذا كالشيء الأملس. لكن لو لم يكن أملس أو لو لم يكن مستوى فيمكن أن يستقر الماء عليه. يعني مثلا إذا وضعت على جسمك زيتا ووضعت عليه ماء فالماء ينحدر بسرعة، فلملاسة جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الماء ينبو عنهما بسرعة. إذا زال زال قلعا، إذا زال يعني رفع قدميه وهو يسير يقلع قدميه كأنه يقلعهما من الأرض، يقلعهما ويصبهما، وهذا يعني كناية عن نشاط رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي. إذا زال زال قلعا يعني إذا زالت رجله عن الأرض كأنما يقلعها، يعني يرفعها ويخفضها، لم يكن مستكينا في مشيه وإنما كان نشيطا، هذا كناية عن النشاط. ويمشي هونا يعني ليس معنى ذلك أنه كان سريع، لا، إنما كان في نشاط في الحركة، وإن كان لم يكن سريعا في مشيته. ويمشي هونا يعني بطيئا ذريع المشية أو المشية، ذريع المشية يعني واسع الخطو لا خلقة، يعني هو يعني واسع في خطوه، لكن ليس هذا لأنه يريد أن يسرع وإنما هذا خلقة فيه صلى الله عليه وسلم. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، يعني في عينه صلى الله عليه وسلم دائما يخفض طرفه، لا يعني لا يتأمل في الناس، لأن التأمل في الناس ربما يؤدي إلى أنهم يعني يستحون من شيء. فصلى الله عليه وسلم كان يخفض طرفه بمعنى أنه لم يكن يتأمل في الناس تأملا يؤدي بهم إلى الحرج. نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، يعني دائما ينظر إلى الأرض، كل نظره الملاحظة، يعني أكثر ما كان ينظر أنه يلاحظ الأمور. يسوق أصحابه يعني معناها كما في بعض برضو الروايات لا يوطأ عقبه. يسوق أصحابه يعني أصحابهم الذين يكونون أمامه وهو خلفهم، وخاصة إذا كانوا كثيرين، لأنهم إذا كانوا كثيرين وصار خلفهم يستطيع أن يساعد أو يعرف شؤونهم جميعا لأنهم أمامه. لكن إذا كان هو يسير أمامهم فإنه لا يعرف من تأخر منهم، من تعثر منهم إلى آخره. هذا من ناحية، من ناحية أخرى هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، من تواضعه أنه يجعل أصحابه أمامه ويسير هو خلفهم، لهذين أيضا الهدفين. ويبدأ من لقي بالسلام، أول من يبدأ بالسلام هو صلى الله عليه وسلم لمن لقيه من أصحابه. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم يعني ضخم الفم أشكل العينين يعني جميل أشكل يعني جميل جميلا العينين منهوس العقب، العقب اللي هو مؤخر رجلي، ومنهوس يعني ليس فيه لحم كثير، وهذا مما يعني يوصف من الصفات الحسنة في عقب الرجل منهوس العقب. قال شعبة قلت سماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. شق العين من هنا إلى هنا، يعني من هنا إلى هنا طويل. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الله بن القاسم، يعني ده بيدلنا على أن المحدثين عندما كانوا يحدثون بالأحاديث كانوا يفهمون معناها، لم يكونوا يروون هذه الروايات دون فهم معناها، بدليل أنه عندما سأل الله شعبة بن الحجاج وهو أمام في الحديث فسر له هذه التفسيرات كلها. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبتر بن القاسم عن أشعث يعني ابن صوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني فيها القمر، في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلا هو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، مثل القمر. طبعا القمر بينور لكن السيف لامع، لامع فقط. هذا من ناحية، من ناحية أن السيف يقترن به القاتل، إزالة رقة الدماء كذا كذا، وهو لا يريد أن يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف لما يلزمه من كل هذه الأمور. ولذلك ودائما الجميل بيقال كالقمر، ولذلك وصفه بالقمر، مثل القمر يعني جميل. قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيض كأنما صيغ من فضة. المراد أيضا هنا التشبيه في الصفاء، رجل الشعر، يعني رجل يعني الترجيل وتسريح الشعر، يعني هو مسرح الشعر حتى ولو لم يرجل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، يعني نوع من الرجال كأنه من رجال شنوءة من قبيلة معينة معروفة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود الثقفي، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، دحية الكلبي، وكان يوصف دحية بأنه جميل المنظر. قال حدثنا سفيان بن وكيع وحدثنا ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت يعني توفي الصحابة الذين رأوه، قلت صفه لي. قال كان أبيض مليحا مقصدا، مقصدا يعني معتدلا في كل خلقه، معتدلا في كل خلقه. وطبعا هو أبو الطفيل آخر الصحابة وفاة رضي الله تعالى عنه. مليحا مليح يعني معناه جميل، جميل في جسمه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخوانا إبراهيم ابن المنذر الحزامي قال أخبرنا عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، ثنيتين طبعا مقدم الأسنان، والأفلج يعني في تباعد قليل بين السنة والسنة، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، يعني يخرج النور من بين ثناياه مع الكلام. باب ما جاء في خاتم النبوة وفيه ثمانية أحاديث. الساعة كم دلوقتي؟ 15. طيب باب ما جاء في لسه ساعتين، يعني ساعتين دول على الإخلاص. باب ما جاء في خاتم النبوة وفيه ثمانية أحاديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، يعني مريض، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، كلمة وضوئه يعني من الماء الذي يتوضأ به بفتح الواو، يبقى وضوئه يعني الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء فهو عمل الوضوء، يعني غسل الوجه، غسل اليدين، غسل مسح الرأس إلى آخره. وكذلك كلمة الطهور، الطهور يعني الماء الذي، الشيء الذي يتطهر به سواء كان ماء أو ترابا في حالة التيمم فإنه له طهور، لكن طهور يعني عملية التطهر نفسه، عملية التطهر كالغسل كالوضوء كالتيمم في حالة عدم وجود الماء وهكذا. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، الحجلة طائر، والزر البيض، بيض هذا الطائر، وقالوا كالقبة، الزر يعني الحجلة يعني بيض، بيت كالقبة يستر بالثياب، ولكن هو الأقرب إنه طائر وزرها بيضها، يعني هو ناتئ في جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ثآليل كما سيأتي في الرواية. ثآليل يعني احنا نسميها حبوب كأن شيء حب في الجسم، يعني شيء كالحب يظهر في الجسم، وفيه شعرات، هذا وصف خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة، يعني شيء ناتئ، غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قال حدثنا أبو مصعب المدني قال أخبرنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميتة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يعني كنت قريبا منه جدا، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن، يعني كناية عن تأثر حتى العرش بهذا الحدث. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب أو من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله الذي مر قبل ذلك وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال حدثني أو حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ادن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال أخبرنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة دي يعني معناها سلمان كان يعرف كثيرا من أخبار الأنبياء وأخبار الرهبان وعلم أن هناك نبي سيبعث وله بعض الصفات، فعندما جاء المدينة كان سلمان عبدا في المدينة، يعني خطفه أناس وهو كان حرا وأصبح عبدا، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يختبر هذا هو الرسول الذي يعرف صفاته أو ليس هو، وكان أهم ما عرفه به مسألة الصدقة والهدية ومسألة الخاتم النبوة. جاء سلمان الفارسي، الصوت واضح هناك عشان بس نطمئن يعني. طيب، جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، يعني اللي هو ثمر البلح عندما يكون لينا، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ قال صدقة، هو متعمد أن يقول هذا، قال صدقة عليك وعلى أصحابه. فقال ارفعها، يعني شلها، فإنا لا نأكل الصدقة. فرفعها. طبعا هو اختبار، والرسول صلى الله عليه وسلم فهم ذلك، وذلك ما قالش مثلا لأصحابه كله، قال له شلها على طول كده. فرفعها، ففي بعض الروايات قال هذه واحدة، يعني هذه صفة عرفتها أن هذا لا يقبل هذا إلا رسول، لا يعني يرفض هذه الصدقة إلا رسول، لأن الرسول تحرم عليه الإيه الصدقة. فجاء الغد فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابسطوا، يعني افتحوا هذه المائدة. ثم نظر إلى الخاتم، حب بقى يشوف عنده خاتم النبوة ولا لا، فدار كده. فالرسول عندما شعر بذلك كشف عن الخاتم كما في بعض الروايات. ثم نظر الخاتم ثم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، يعني حتى يكبر هذا النخل وحتى يثمر. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل أو الفسائل اللي هو النخل الصغير، هذا لابد أن ينقل من مكانه ويزرع مرة أخرى. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها، عام واحد كان النخل يحمل الثمر، ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. طبعا النخل بيقعد سنوات حتى يحمل، لكن هذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا بشر بن الوضاح قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشدة، يعني البضعة يعني قطعة من اللحم، ناشدة يعني مرتفعة عن جسمه قليلا، زي كما قيل في بعض الروايات غدة، برضو مرتفعة، شيء مرتفع. قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، يعني هو بيبحث عن الخاتم، فعرف الذي أريد فألقى الرداء على ظهره، يعني شال مكان الخاتم، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها ثآليل، الجمع يعني جمع الكف هكذا، لما يعني النفر يجمع كفيه هكذا أصابعه يجمعها يكون هذا مثل الجمع، يعني هي مرتفعة عن جسمه، هذا هو المراد. حولها خلال كأنها ثآليل، خلال يعني شيء قليل يبدو في الجسم يكون أسود، وهو يظهر في بعض الأجسام، وكأنها ثآليل يعني بثور أو قطع صغيرة تظهر في الجسم وهي أيضا مرتفعة عن الجسم، وإحنا نسميها عندنا حبوب، يظهر حب في مثل حب، شيء مثل حب يظهر في الجسم. فهكذا كان في يعني صفة الخاتم النبوة. فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لجميع المؤمنين عندما أمره الله عز وجل بذلك، فكل إنسان منا استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في شعر أو في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. قال: حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغطي شعره، فكان ربما لا يبدو، لكن في عند الغسل يبدو، ولذلك وصفته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وفوق الجمة يعني فوق الكتفين، يعني لا يصل إلى الكتفين. ودون الوفرة يعني لم يكن يستطيل إذا وصل إلى يعني أكثر من شحمة الأذنين،

عن عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط العجلي عن ابي رمثة التيمي تيم الرباب قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابن لي قال فاريته فقلت لما رايته هذا نبي الله يعني ارى ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا نبي الله وعليه ثوبان اخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه احمر قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة اكان في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لا قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن يعني غطاهن الدهن هذا وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين احنا عايزين قلم رصاص رصاص نعم هاتلي قلم رصاص ما احنا واقفين النهارده 4 من رمضان خمسة النهارده خمسة تاكل يوم تاكل يوم علينا قول للنساء ما يمشوش كل النساء لا يمشين هو الدهن هنا بالنساء دهن بأي دهن فيك أنواع كتير طيب يعني طيب في أنواع كتير فيك كده كده كاس كده على المدى Gracias.